غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في قوله سبحانه وتعالى في تفسير الإمام الصاوي على الجلالين، في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقلنا يلاحظ أن المنافقين قالوا آمنا بالجملة الفعلية حين لقوا المؤمنين، وحينما لقوا رؤوس الشياطين قالوا إنا معكم، فعبروا بالجملة الإسمية، وهنا عبروا بالجملة الفعلية. فقال بعضهم: لو قالوا إنما نحن مؤمنون عندما لقوا الذين آمنوا لكانوا ملزمين بالإيمان بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أمام المؤمنين، ولكنهم لما قالوا آمنا، هذه الكلمة إما أن يقصد بها آمنا بالله فقط أو آمنا باليوم الآخر فقط، لكن لو قالوا إنا مؤمنون لكان الكلام ثابتا في إيمانهم بالله وبرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، فلم يعبروا هنا بالجملة الإسمية مع المؤمنين كتعبيرهم عن بالجملة الإسمية مع الكافرين أو مع رؤوس الشياطين، لأن معنى قولهم إنا معكم يعني قلبا وقالبا بكل ألوان المعية بينهم وبينهم، تشمل كل أنواع المعية بينهم وبينهم. ولكن في الأولى قالوا آمنا ولم يقولوا إنما نحن مؤمنون أو إنا مؤمنون، لأن قولهم لها يلزمهم أمام المؤمنين بإيمانهم بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يوروا بالكلمة بقولهم آمنا فقط لتنصرف إلى مقصودهم، إما آمنا بالله وإما آمنا باليوم الآخر وإما آمنا برسالة محمد، وهم لا يريدون أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم في الآية الأولى قالوا آمنا فقط، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فلما علموا أن لفظة آمنا بالله قد لا تشمل اليوم الآخر أكدوها بقولهم وباليوم الآخر. وهنا حرصوا على أن يقولوا آمنا لأجل أن يعلنوا ما في قلوبهم عن طريق التورية، فعبروا بالجملة الإسمية الفعلية ولم يعبروا بالجملة الفعلية الإسمية. وأما عند رؤوس الشياطين من الكفار واليهود والمنافقين قالوا إنا معكم يعني ثابتون على معيتكم كلها، والدليل على ذلك قولهم إنما نحن مستهزئون. هذا كلام قيل، والحقيقة أن ذلك كلام ساقط جدا، وقياسه على قوله تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قياسه على تأكيدهم بالجملة الإسمية لإيمانهم المزعوم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تقتضي منهم الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، قياس هذا على ذاك قياس فاسد جدا. فقوله تعالى آمنا الجملة الإسمية الفعلية هنا تدل على إيمان حاصل منهم كما يريدونهم، وقولهم إنا معكم جملة إسمية أرادوا بها الثبات على ما كانوا فيه، وذلك أمر واضح لا لبس فيه حينئذ. فقياسه على إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم جاءوا بالإسمية ليثبتوا، وفي قوله تعالى والله يعلم جاء بالفعلية، وفي قوله والله يشهد جاء بالفعلية، قياس غير صحيح وقياس فاسد، لأنهم قالوا إنهم هناك أرادوا تبرئة ساحتهم الكاملة، لأن الآية لها سبب وسببها طويل وما فيش داعي أنا أذكره، قد ذكره الإمام البخاري من أراده فليرجع إليه حينئذ، وفيها خصومة وفيها جدل وفيها ما فيها، فإحنا مش عايزين نطول بهذه الأمور. ولكن الله رد عليهم بالجملة الفعلية لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا شك فيه، ورد عليهم بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أيضا بالجملة الفعلية في شهادة الله لأن كلامه لا يشك فيه أحد. هذا في الحقيقة كلام ليس بصحيح، بل الجملة الفعلية لتدل على أنهم آمنوا بما يريدون حسب ما يعتقدون، والجملة الإثمية تدل على الثبات في كونهم مع الكفار ومع المنافقين بعدما رأوا منهم اللقاء الحار الطيب بالمؤمنين وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم خافوا أن يكونوا معهم، فلذلك قالوا لهم اطمئنوا فإنا معكم. وعشان يؤكدوا هذا قالوا إنما نحن مستهزئون. هنا جابوا الجملة الإسمية بقى، قالوا إنما نحن مستهزئون. هل هذه الجملة تأكيد للأولى أو بدل مطابق أو بدل اشتمال؟ العلماء قالوا هي تحتمل الاستئناف وتحتمل البدلية وتحتمل التأكيد. فاحتمال الاستئناف من ناحية أن ذلك يتضمن سؤالا، كونهم قد قابلوا الصحابة بمقابلة حسنة وبترحيب طيب وبأسلوب جميل يدل على الإيمان، إنما ذلك أمر مستغرب من رؤوس شياطينهم، فقالوا لهم إذا كنتم معنا فلماذا حصل، فما بالكم تقابلون الصحابة بالترحيب وعدم الاكتراث بنا وإلى آخره، لماذا تقابلونهم بالترحيب وتقابلونهم بالإجلال وتبينون لهم أنكم مؤمنون، فإذا كنتم معنا فما بالكم تفعلون ذلك. فأجابوهم استئنافا بيانيا جوابا عن ذلك السؤال المقدر بقولهم إنما نحن مستهزئون، يعني نحن نفعل ذلك استهزاء. هذا هو الاستئناف البياني، وهو جيد هنا في هذا الموضع، إلا أنه يعكر عليه أن عبد القاهر رحمه الله قال يشترط في إنا أن يكون خبرها معلوما للمخاطب غير مشكوك في كلامه أبدا، فإذا قال إنما زيد قائم فذلك خبر غير مشكوك فيه يلقى على المخاطب وهو لا يشك في ذلك الخبر، ويكون أيضا كلامه معلوما للمخاطب. وهل المنافقون أو رؤوس اليهود لا يشكون في كون المنافقين مع المؤمنين ولا يشك في هذا؟ أجيبوا يا أخوانا معي، هل يشكون أو لا يشكون؟ يشكون في ذلك، لأنهم سألوهم إذا كنتم معنا فلماذا تفعلون هكذا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم إنما نحن مستهزئون. جاء بإن، وينبغي للخبر فيها أن يكون معلوما للمخاطب غير مشكوك فيه، وهنا الخبر مشكوك فيه بالنسبة لرؤوس الشياطين بالنسبة لهم، ولذلك سألوهم. لكن الخطب في هذا سهل، لأنك تنزل هؤلاء منزلة من لا يشك في الأمر، تنزل من شك في الأمر من لا يشك في الأمر، فلا مانع من ذلك، فالاستئناف أولى الوجوه، وقال بعضهم إنه بدل مطابق، يعني بدل كل من كل، لكن بدل الكل من كل، من الكل هنا البدل المطابق، إما أن يصدق في المدلول وإما أن يصدق في ما صدق. فإن صدق في المدلول فلا مانع، وإن صدق في ما صدق يعني في أفراد بعض المبدل منه فإن ذلك جائز. يعني ليس شرطا في البدل المطابق أن يطابق في كل شيء، أن يطابق في ما صدقات ويطابق في المدلولات، لأنه إن طابق في المدلول والما سبق والما صدق فذلك خير، وأما إن طابق في ما صدق ولم يطابق في المدلول فلا مانع من ذلك. خلاص. فإذا قلت مثلا، فإذا قالوا مثلا إنا معكم، يقتضي ماذا؟ يقتضي الكفر به بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما فعلوا ذلك نفاقا مع المؤمنين. وقولهم إنما نحن مستهزئون، مدلول إنا معكم غير مدلول إنما نحن مستهزئون، يعني معنى إنا معكم غير معنى إنما نحن مستهزئون، فكيف يكون مطابقا؟ فأجاب السعد عن هذا رحمه الله تعالى وأسعد الله به الملة والدين، أجاب بأن ذلك موافق في ما صدق، يعني في أفراد معاني قولهم إنا معكم. وقولهم إنا معكم يقتضي ما صدقات كثيرة، يقتضي الكفر ويقتضي النفاق، ويقتضي أيضا ويصدق أيضا على الاستهزاء، فهو وإن لم يطابق في المدلول فإنما طابق في الماء إيه؟ في الماء صدقات، لأن إنما نحن مستهزئون فرد من أفراد إنا معكم، فهو مطابق في الماء صدق وإن لم يطابق في المدلول. يبقى ده عشان كده بقى بدل مطابق، بدل مطابق. طب بدل اشتمال، يبقى قلنا بدل اشتمال بدل بعض من كل، بدل إيه؟ بدل مطابق. أما بدل المطابق فقد ذكرناه، بدل البعض من الكل أن الاستهزاء بعض من أنواع الكفر، لأن الكافر يستهزئ بالإسلام ويستهزئ بالدين ويحتقر الإسلام ويحتقر الدين، فهو بعض من كل أو مشتمل عليه، لأن الاستهزاء صفة من صفات الكفر، لأن الاستهزاء صفة من صفات الكفر، أو أنه تأكيد لقوله تعالى إنا معكم، تأكيدها إنما نحن مستهزئون، فلزوم معية الإنسان، تأكيد طبعا باللازم، يعني لأن تأكيد المعنوي أن يطابق في الملزومات كقوله تعالى ذلك الكتاب أي الكامل، ومن لزوم كونه كاملا أنه لا إيه؟ لا ريب فيه، وقوله تعالى ما هذا بشرا، واستلزام كونه ليس ببشر يقتضي في الحسن أنه ملك كريم، فيبقى ده تأكيد للأولى، فكأن الكلمة أو جملة إنما نحن مستهزئون إما أن نقول في البلاغة إنها استئناف وهو الأولى كما ذكرنا قبل ذلك، وإما أن يكون بدل مطابق في الما صدقات لا في المدلولات، وإما أن يكون بدلا بعض من كل لأن الاستهزاء بعض الكفر، وإما أن يكون بدل اشتمال لأن الاستهزاء صفة من صفات الكفر، وإما أن يكون تأكيدا في اللازم إذ استلزام كونهم معهم أنهم يستهزئون ويحتقرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتقرون المؤمن. فالآية تحتمل هذا، ولكن رجح كثير من العلماء الاستئناف ويليه البدل، والتأكيد آخر شيء في هذه المسألة. قوله إنما نحن مستهزئون جاءوا بالجملة إسمية، هنا جاءوا بالجملة إسمية، إنما نحن مستهزئون. الله سبحانه وتعالى رد عليهم هنا برد فقال الله يستهزئ بهم، سنقرأ كلام الصاوي إن شاء الله وما يفتح الله تعالى به علينا من فضله نتكلم فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله نعم. تعالى الله بعلومه وعلومه مستهلا من طاعة الله من يا كريم. إنما تم المجازاة استهزاء من باب المشاكلة. والاستهزاء الاستخفاف بالشيء. قوله يمهلهم أتى بذلك دفعا. طيب الآية هنا معذرة الشيخ دكتور محمد. الله يستهزئ بهم. أولا تقديم لفظ الجلالة هنا في الاستهزاء بقوله تعالى الله شيء يشعر بالروعة، وأقصد بالروعة شيء من المهابة، يعني شيء يشعر بالروعة والمهابة والقوة، وأن الذي يرد عليهم استهزاءهم ليس المؤمنون وإنما الله هو الذي يرد على هؤلاء الاستهزاء. فتقديم الآية بقوله الله يستهزئ بهم يوحي بالروعة والمهابة والقوة وواء إلى آخره، يدخل الروعة في القلوب، لأن هم المؤمنون قد لا يكونون عالمين باستهزائكم حين تلقوهم بلقاء طيب وواء إلى آخره، لكن الله الذي أنزل الإيمان وطلب منكم أن تؤمنوا عالم بذلك، فالله هو الذي يرد عليهم، كما قال سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم هنا يلاحظ أن الآية لم تأتي معطوفة على الأولى على قولهم إنما نحن مستهزئون، ولم يقل والله يستهزئ به. أولا لأن في الآية الأولى ليس في الآية الأولى ما يناسب أن تعطف الثانية عليها، ونحن نعلم أن العطف إن لا بد أن يوجد بين المتعاطفات مناسبة بينهما تقتضي إما التشريك في المعنى وإما التشريك في الحكم الإعرابي، إما التشريك في المعنى وإما التشريك في الحكم الإعرابي. فإن عطفت بين المتعاطفات أسماء فلا بد أن تأتي بالواو، وإن عطفت بين المتعاطفات صفات فأنت حر أن تأتي بالواو أو لا تأتي بالواو. فهنا قوله تعالى إنما نحن مستهزئون ليست هناك مناسبة تقتضي أن يعطف قوله تعالى الله يستهزئ بهم، لأنه شتان بين الاستهزائين، بين استهزاء المنافقين واستهزاء الله سبحانه وتعالى بالمنافقين. وأيضا فإن الله تعالى لو فرضنا أنه عطفناها على مقدر محذوف تقديره قالوا إنما نحن مستهزئون والمؤمنون يستهزئون بهم والله يستهزئ بهم، لفاتت المناسبة القوية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلنها بأن الرد لا يكون من المؤمنين وإنما يكون من الله عز وجل مباشرة، لأن لو المؤمنين ردوا عليهم استهزاءهم لأخذوا حقه، وأخذ الحق من العبد للعبد كما تعلمون إنما يكون بالمثل فقط، وحينئذ لا يقتضي الرد عليهم من الله رب العالمين لأنهم أخذوا حقه. فلو عطفناها على ذلك لكانت المناسبة ضعيفة جدا، مفهوم يا أخوانا؟ لأن ربنا قال إيه؟ قالوا إنما نحن مستهزئون، لو قال والله يستهزئ بهم لكان معطوف، أولا لا مناسبة تقتضي العطف، ثانيا لو عطفناه على مقدر محذوف لكان التقدير إنما نحن، قالوا إنما نحن مستهزئون والمؤمنون يستهزئون بهم والله يستهزئ بهم، لكان استهزاء الله تعالى بعد استهزاء المؤمنين، فلم يكن فيه نكاية في الاستهزاء كاستهزاء الله تعالى بهم مباشرة، فلذلك لم يعطفه على شيء مقدر. ثم إن التقدير ليس في الأصل، يعني الأصل ألا مقدر والأصل ألا محذوف. طيب وقال بعضهم بل هو استئناف، فكأن الاستهزاء بهم كان استهزاء المنافقين بالمؤمنين، يعني كان أمرا ظاهرا ظهر لجميع الخلق ولجميع الناس حتى اقتضى أن يسأل الناس فكيف عاملهم الله تعالى حين استهزأوا بالمؤمنين. فجاء الاستئناف البياني بقوله تعالى الله يستهزئ بهم، والاستئناف لا يقتضي العطف. وطبعا احنا عارفين بين الكلمتين وبين التاني شبه كمال اتصال، وهذا يسمونه استئنافا بيانيا. معناه انهم حين قالوا انما نحن مستهزئون علم الجميع ظاهرا ان استهزاءهم بالمؤمنين قد انتشر. فلما علموا ظاهرا ان استهزاءهم بالمؤمنين قد انتشر كان مقتضاه أن يسأل المؤمنون ويسأل الناس فكيف عاملهم الله تعالى حين استهزأوا بالمؤمنين، أتركهم من غير انتقام، ألم يفعل بهم ما فعلوا بالمؤمنين. فكان الجواب هنا استئنافا بقوله تعالى الله يستهزئ بهم، فالعطف هنا لا مناسبة بينه وبين الأولى مطلقا. وإذا تأملت نظرت قوله تعالى إنما نحن مستهزئون جملة اسمية، وقوله تعالى الله يستهزئ بهم جملة فعلية، فاستهزاء الله تعالى وضع في جملة فعلية واستهزاؤهم وضع في جملة اسمية. والاستهزاء هنا بالجملة الفعلية أنكى وأقوى وأكثر براعة وبلاغة من الاستهزاء بالجملة الاسمية. لماذا؟ لأنه أيضا فاتنا شيء في موضوع العطف لا بد من ذكره، وهو قولهم إنما نحن مستهزئون. لو جاء العطف بقوله تعالى والله يستهزئ بهم لكان العطف مقتضاه أن الله حين يستهزئ المؤمنين المنافقون بالمؤمنين يستهزئ الله بهم وفقط. فإذا سكتوا عن الاستهزاء لا يستهزئ الله بهم، لأن معناه والله يستهزئ بهم في تلك الحالة التي يستهزئون بها بالمؤمنين، فالعطف لا يصلح هنا بأي وضع من الأوضاع. يبقى الاستئناف هنا أولى، الله يستهزئ بهم. قلنا إن جاءت الجملة الإسمية من المنافقين في إنما نحن مستهزئون، وجاء قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم. الاستهزاء هنا من الله كان جملة إيه؟ فعلية، والاستهزاء من المنافقين جملة اسمية. معنى الكلام إيه؟ أن نعم، لأن استهزاء المنافقين كان شيئا ثابتا منتهيا، واستهزاء الله عز وجل متجددا مستمرا، وتجديد المصيبة حين تجد على الإنسان يكون وقعها أشد خلافا للمصيبة التي يألفها الإنسان ويعتاد عليها فإنها لا تكون أشد. كما قال المتنبي خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا من الشيب لرجعت موجع القلب باكية. أو كما قال خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا من الشيب كنت موجع القلب باكية، يعني أني تعودت على الشيب الذي فيه الضرر وفيه التعب وفيه المشقة وفيه لو رجعت مرة ثانية إلى الشباب والصبا لعدت من الشيب موجع القلب باكيا على الشيب لأني ألفت الشيب. خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية. نعم، فتح الله عليه. يبقى خلقت ألوفا، والرواية اللي أنا قرأتها لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية، كنت أفارق شيبي موجع القلب باكيا لأني اعتدت على الشيب، مع كون الشيب ماذا؟ فيه التعب وفيه المشقة وفيه العذاب وفيه ما فيه، مع أن ولكنه ألفه. فلو عاد إلى الشباب ولو عاد مرة أخرى إلى الصبا لفارق الشيب اللي اعتاد عليه موجع القلب باكية. فالله سبحانه وتعالى لم يقل الله مستهزئ بهم، لأنه لو قال ذلك لثبت الاستهزاء، وثبوت الاستهزاء معنى ثبوت يعني بقاء على حالة واحدة، لا أقصد الثبوت بمعنى عدم الاستهزاء، ثبوته أي بقاؤه على حالة واحدة. فلو بقي على حالة واحدة لألفوها ولاعتادوا عليها فأصبح الأمر ظاهرا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الاستهزاء متجددا وغير معلوم الكنه والكيفية، فمرة يستهزئ بهم في كذا، ومرة يستهزئ بهم في كذا، ومرة يستهزئ بهم في كذا، ثم هو مع استهزائهم به في الدنيا، استهزائه بهم في الدنيا يستهزئ بهم أيضا في الآخرة. لما روي بسند مرسل جيد أن المنافق والكافر يقال له يوم القيامة بعد أن ييأس من دخول الجنة هلم، فيفتح له باب من أبواب الجنة فيسرع إلى ذلك، فإذا وصل أغلق دونه، فيقال لكافر آخر هلم هلم فيسرع وقد فتح له باب إلى الجنة، فإذا ما رآه مرة ثانية أغلق دونه، وهكذا وهكذا وهكذا، حتى يقال للكافر هلم فلا يقف فلا يذهب، لأنه علم أن الأمر فيه. فاستهزاء الله تعالى في الآخرة يوم القيامة بهم هكذا، وهذا بالمستهزئين بالناس، هذا يفعل بالمستهزئ بالناس. فقول الله الله يستهزئ بهم يدل على التجدد والاستمرار، في كل وقت يحدث لهم نكاية بالاستهزاء، وإن كانوا هم قد استهزأوا مرة واحدة أو كفوا عن الاستهزاء لكنهم ما زالوا منافقين، إلا أن استهزاء الله عز وجل مستمر. ومنه قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني كل شوية خايفين خايفين. وقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، في كل وقت هم خائفون أن ينزل الله تعالى بهم مصيبة أو أن ينزل الله تعالى بهم عذابا، فيستهزئ الله سبحانه وتعالى فيستهزئ بهم. فالجملة الفعلية هنا أنكى وأبلغ من أن تأتي الجملة من أن تأتي الجملة الإسمية. الله يستهزئ بهم، ما معنى الاستهزاء؟ الاستهزاء من الله هنا إما أن يحمل على حقيقته. طب لما يحمل على الحقيقة ما معنى الاستهزاء؟ أولا الاستهزاء معناه في الأصل الخفة، ويقال ناقة هدئة أي سريعة بصاحبها تسرع جدا وهي خفيفة في السير، ويقال هذئت به ناقته يعني إذا أسرعت به سرعة شديدة. فالاستهزاء في اللغة في الأصل يعني معناه الخفة. طيب احنا عارفين أن الحقيقة إنما تضع الكلمة موضعا عاما، فإذا جاء اصطلاح كل عرف خصصها بالعرف بعرفه هو مع مراعاة مناسبة بين الوضع الأول والعرف الثاني، فإن لم توجد هناك مناسبة بين العرفين بين العرف الحقيقي وبين العرف المتجدد الاصطلاحي لكان ذلك فوضى في اللغة، ولما دل الشيء على الشيء مطلقا بأي حال من الأحوال. فهنا الاستهزاء الخفة. طيب إذا كان الاستهزاء الخفة وهو موضوع موضعا عاما، فما معنى الاستهزاء بالنسبة للمنافقين؟ أيضا دليل على استخفافهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إقامة وزن له، إلا أن الخفة في الاستهزاء تشمل الاستهزاء الحسي والمعنوي، والذي معنا يشمل الاستهزاء المعنوي لكن له أثر حسي. الاستهزاء أن ينظر واحد إلى واحد بموقع عينه كده يحقره، يعني يبصله بصة كده مش مظبوطة، يطلع لسانه، ده نوع من الاستهزاء. مثلا يعني يكلمه ويروح عامل بكده، ده نوع من الاستهزاء أيضا، لأن معنى الاستخفاف يعني أنت مستخف بذلك الشخص الذي يحدثك ويكلمك استخفافا معنويا يظهر أثره حسيا. فيه فرق بين أن يكون الشيء حسي ومعنوي في نفس الوقت، وبين أن يكون الشيء حسيا أو معنويا يظهر أثره في الشيء الحسي أو الشيء المعنوي. فيه فرق بين الشيء حين تذكر حقيقته وحين تذكره بثمرته. بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا قد يعرف الشيء بالحقيقة وقد يعرف الشيء بالثمرة. ناخد مثل على كده، عندنا التقوى، ما معنى التقوى؟ إذا عرفناها بالحقيقة يكون لها معنى، وإذا عرفناها بالثمرة يكون لها معنى. وغالبا التعريفات الموجودة في الكتب إنما هي بالثمرة، وأما التعريف بالحقيقة فمعناه أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخاف منه وقاية، هذا هو التعريف بالحقيقة. لكن تقول لي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وكذا وكذا، نقول لك هذه ثمرة التقوى، تعريف ثمرة التقوى. ففرق بين التعريف بالثمرة والتعريف بالحقيقة. الاستهزاء هنا في اللغة قلنا عليه معناه إيه؟ الاستخفاف والخفة. الخفة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وقد تكون معنوية وأثرها حسي، زي الغمز بالعين، وزي إخراج اللسان، وزي مثلا يعني الإعراض عن المتكلم في كلامه، خلاص؟ كل هذا قد يكون استهزاء معنويا فأنت مستخف به، ثم بعد ذلك تجعل أثره أثرا حسيا. إن قلنا إن الاستهزاء بالنسبة لله تعالى على حقيقته يكون معناه احتقار هؤلاء الناس حتى أن من رآهم يوم القيامة يهزأ بهم ويستخف بهم ويسخر منهم. يبقى السخرية مش مسندة إلى الله، مش هو اللي حيسخر، خلاص، وإنما يحتقر هؤلاء. ألا ترى إلى قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم إيه؟ احتقارا واستخفافا بشأنهم، استخفافا بشأنهم. فكذلك الله يستهزئ بهم أن يحتقرهم ويجعلهم محقرين لدرجة أن من رأى حالهم يهزأ بهم ويسخر منهم ويضحك بهم. وإنما لجأوا إلى ذلك المعنى لأنهم قالوا الاستهزاء سخرية ولعب، واللعب لا يليق بكبريائه سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك قالوا الاستهزاء احتقارهم. هذا رأي السلف ورأي أهل الحديث، وقالوا نطلقه على الله عز وجل بهذا المعنى ما دام الله عز وجل أطلقه على نفسه وقال الله يستهزئ به. ونحن قلنا هم تحرزوا، أهل اللغة وأهل الحديث وأهل إطلاق الاستهزاء على وجه الحقيقة، تحرزوا من إطلاق الاسم على الله تعالى، فلا يقولون الله مستهزئ، لأن الشارع لم يرد بهذه الإطلاقات، ولم يقولوا الله ماكر، ولم يقولوا الله قاصر، مع أن المشتق ورد. قالوا نحن نقف عندما وقف عليه الشرع، فإذا قال الشرع كذا أطلقنا على الله، وإذا لم يقل كذا، مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للمخلوق، مع تنزيه الله عن مشابهته للمخلوق. أهل الخلف بقى والناس التانيين قالوا لا، إحنا وأكثر أهل المفسرين والعلماء الموجودين قالوا لا، الاستهزاء نجعله على طريق المجازات والمشاكلة. فكما أنه فعلهم هذا استهزاء من المنافقين المؤمنين، نطلق على الله تعالى غاية الاستهزاء لا بداية الاستهزاء، لأن بداية الاستهزاء هو الاستخفاف والسخرية، وهو لعب لا يليق بذاته تعالى. أمال أنت تطلق عليه إيه؟ أن أطلق عليه لازم ذلك، وهو أن تسبب المنافقين في استهزائهم بالمؤمنين أدى إلى تسبب عقاب الله تعالى واحتقاره لهم ومعاملتهم معاملة المستهزئ والسخرية بهم يوم القيامة. يبقى إذن ده مجاز مرسل علاقته إما السببية وإما المسببية على رأي من يقول إن المشاكلة نوع من أنواع المجاز المرسل حين يأتي الشيء جوابا لشيء آخر مثله، كقوله تعالى وجزاء إيه سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الأولى على الحقيقة والسيئة الثانية على المشاكلة، مع أن السيئة لا يقال عنها إنها سيئة، مع أنك لو تأملت لوجدت أن السيئة الثانية أيضا حقيقة ليست مجازا. لماذا؟ لأن السيئة في اللغة معناها ما يسوء الإنسان فعله، وهم حينما أساءوا إليهم، أساء إليك إنسان أصابك بسوء وأنت حين تعاقبه أيضا تصيبه بسوء، فلو نظرت إلى الإطلاق الأول الأصلي في اللغة لوجدت أن أيضا هذا يسوء المعاقب أيضا، إنما لو نظرنا إلى الإطلاق الاصطلاحي لوجدنا أن السيئة هذه الأخرى لا تسمى سيئة لأنه هو المتسبب فيها، فلذلك قالوا تطلق على الغاية ولا تطلق على البداية. يبقى الاستهزاء من الله معناه إيه؟ يطلق على غايته، ومعنى الغاية إما التسبب في عقاب كأنه استهزاء زي ما ذكرنا الحديث قبل كده اللي قلناه ده، وإما التسبب في أن يحتقرهم الناس ويسخرون منهم في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة، فيبقى ده مجاز علاقة المشاكلة. طيب وإما، وبعض الناس يعني وأنا صراحة شايف أن الكلام ده فيه تكلف شوية، أنه يعملوا زي الاستعارة الإيه التبعية، وبعضهم قال ده هو استعارة مكنية، بس المكنية في نظري أبعد جدا حين نطلقها على الله تعالى، لكن بعضهم قال قد يجوز في الشيء تبعا ما لا يجوز فيه أصلا، قد يجوز في الشيء تبعا ما لا يجوز فيه أصلا، ويقول جريئا على هذا ولا أرضى به، يقول إنه يشبه الله تعالى وجل وعز كالمستهزئ بهم في معاملته لهم، وإثبات الاستهزاء له عز وجل تخييف، وهو قرينة الاستعارة المكنية، وهو مع شدته على قلبي وشدته على النطق به إلا أني نبهت عليه، إذ ربما ترونه في الكتب فهو موجود، فالاستعارة المكنية فيه بعيدة جدا. نعم يجوز الاستعارة التبعية في الفعل من حيث يشبه فعل الله تعالى بهم، فعل الله تعالى بهم في احتقارهم والاستخفاف بهم والاستهزاء بهم بفعل من يستهزئ أو بفعل المستهزئ مثلا بالشيء فيحتقر ويستخف، استعارة تصريحية تبعية في الفعل لا مانع من ذلك. طب والاستعارة التمثيلية؟ هي قريبة شوية، بحيث يشبه حال معاملة الله تعالى لهم في كونه يسخر يعني إيه يستخف بهم ويحتقرهم ولا يقيم لهم وزنا يوم القيامة في يوم القيامة بحال المستهزئ، أو يشبه حال معاملة الله تعالى لهم في الدنيا بإجراء الأحكام الدنيوية عليهم في الإسلام وعدم محاربة المؤمنين لهم وإلى آخره، لدرجة أن يطمئنوا اطمئنانا كاملا إنهم حققوا ما يريدون، ثم هم يوم القيامة في الدرك الأسفل من الإيه من النار، فمن أجل ذلك تكون الاستعارة التمثيلية أقرب من الاستعارة المكنية. يبقى أولا الحقيقة أولى، ثم المجاز في النهايات لا في البدايات، الأسباب واللوازم يعني، ثم الاستعارة التبعية في الفعل، أما المكنية فلا أستطيع أن أقولها وإن قالها كثير من العلماء، ولكن بعد ذلك الاستعارة التمثيلية التبعية في هذا الأمر. قوله تعالى الله يستهزئ بهم، تفضل يا مولانا الدكتور. هو ساب الاستهزاء هنا وراح ليمده، بس احنا لسه في معانا في حاجة في قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين إنما نحن مستهزئون. أين المتعلق؟ أين المتعلق؟ ليس موجودا، لأنهم لم يقولوا إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين. وعندما جاء الله عز وجل بالاستهزاء ذكر المتعلق وصرح به، فقال الله يستهزئ بهم. إنما في المؤمنين ما قالوش حاجة، قالوا إنما نحن مستهزئون وسكتوا خلاص. وعندما ذكر الله الاستهزاء علق وقال الله يستهزئ بهم. وهذا فيه نكاية عظيمة، حين تلحق المخاطبة الموبخة بالموبخ الموبخة بالموبخ فإنك تصيبه بألم شديد وعذاب شديد. وأما حين تعرض عن توبيخك له بأسلوب آخر فأنت تريد تخفيفا عليه في الأمر. هنضرب مثل لهذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حين جاءه عبد الله بن أم مكتوم. تليفون أشوف إيه الحكاية. طيب، حين جاءه عبد الله بن أم مكتوم، أشوف كده في حاجة يا دكتور معلش. حين جاءه بإيه؟ أنا قلت إيه يا رب؟ عبد الله بن أم مكتوم حين جاءه عبد الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه رسول الله لأن عنده قريشا يكلمهم. وعبد الله بن أم مكتوم زي ما أنتم عارفين يعني رجل محب للإيمان، ففي أي وقت يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرض عنه لشيء ما معين لا. أما قريش فدل صلف وعناد وتكبر، والرسول والرسول أهم أمره. فحين جاء عبد الله بن أم مكتوم أعرض عنه رسول الله وكلم قريش. حين جاء الخطاب لرسول الله توجه الخطاب عليه بالعتاب مباشرة أو ذكر بضمير الغيبة؟ نعم، قال عبث عبث وتولى، لم يقل له عبثت وتوليت، لأنه يريد تخفيف العتاب على رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. فحين خف العتاب توجه بالخطاب إليه قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني حين كان العتاب ثقيلا لم يوجه إليه الخطاب سبحانه وتعالى مباشرة، قال عبث وتولى أن جاءه الأعمى. كان مقتضى الكلام في غير القرآن عبثت وتوليت أن جاءك الأعمى، لأن المخاطب بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله لما علم أن الكلام قد يكون فيه ثقلا على خير الأولين والآخرين وحبيبه صلى الله عليه وسلم خفف ذلك الواقع فجعله بطريق الغيبة. فقال سبحانه وتعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى. فلما خف الخطاب وجاء للتشريع قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. ولذلك حين عاتبه الله تعالى عتابا قد يظن بعض الناس أنه صعب، حين أذن للمنافقين في غزوة تبوك قدم العفو عنه قبل العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. فالخطاب حين تأتي بالمتعلق وتصرح بمتعلقه والكلام فيه نوع توبيخ أو قوة يكون أقعد وأقوى حين تخاطب به وتصرح بالمتعلق، وأما حين لا يكون الأمر كذلك فأنت تأتي به بدون شيء. فهؤلاء لم يريدوا أن يخاطبوا المنافقين رؤساءهم ورؤساء اليهود بقوة وبشدة، وإنما مقتضى ذلك إنهم عايزين يعرفوهم أنهم ثابتون معهم، فقالوا إنما نحن مستهزئون. وشأنهم دائما الاختباء تحت الثوريات والأمور المخفية، فحرصوا على ذلك، قالوا إنما نحن مستهزئون فقط، لم يقول بهم، لم يقولوا إنما نحن مستهزئون بهم ولم يذكروا المتعلق. فكان الرد بقوة أنكى عليهم في قوله تعالى الله يستهزئ، مش مجرد استهزاء زي ما هم بيقولوا مجرد استهزاء، وإنما ذكر المتعلق بقوله تعالى الله يستهزئ بهم ليكون الخطاب أقوى عليهم وأشد، وأنهم يتوقعون الاستهزاء في كل لحظة، وأن الاستهزاء لا يكون إلا بهم خاصة. فمن أجل ذلك ذكر هنا المتعلق. نعم، قوله يمدهم أي يمهلهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. المد هنا معناه الزيادة في الشيء لإمداده وعدم توقفه، يبقى ده المد. المد معناه إيه؟ الزيادة في الشيء لإمداده وعدم توقفه. والزيادة قد تكون حسية وقد تكون أيضا معنوية. طيب، في مد وأمد، مد وأمد. مد قال كثير من أهل اللغة إنما يكون للشر، وأمد يكون للخير. يعني أنا أمد أو أمد فلانا بشيء يبقى للخير، وأنا أمد بكذا يبقى للشر في غالب أمره. قالوا عكس وعد وأوعد، لأن وعد تكون للخير وأوعد تكون للشر، ولذلك يقال كما قال الشاعر وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. مخلف الإيعاد اللي هو إيه؟ الشر، الإيعاد بالشر، ومنجز الموعد اللي هو الوعد. فإن قيل، ولذلك إحنا بنخطئ كثيرا لما تيجي تقول لواحد يا فلان أنا أريد أن أزور بيت الله الحرام، فيقول ربنا يوعدنا. خطأ، لأن الإيعاد يكون للشر. أنت تقول ربنا يعدنا لأنه من وعد، وعد يعد وعدا، وأوعد يوعد إيعادا. فأوعد إنما يكون للإيه؟ للشر، ووعد إنما يكون للخير. فتقول ربنا يعدنا ولا تقول ربنا يوعدنا. فإن قال قائل فما تقول في قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير؟ نقول إما أن تعتبره من قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، يعني في الاستعارة الإيه؟ التهكمية بهم. وإما أن تقول إن الكفار بالنسبة لدخول النار النار تنتظرهم فهو خير بالنسبة لها. ألا ترى إلى قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني وعد بالنسبة لها إن ربنا سبحانه وتعالى يودينها الكفار إذا سمعوا لها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، يعني متغاظة، فالشفاء الغيظ إنها تلقى فيه، لأن النار مؤمنة مسبحة بالله رب العالمين فتكره كل من خالف ذلك. فحين يلقى فيها يبقى ده وعد، لأنه حين خلقها خلق الجنة وعدها بأن يملأها، وخلق النار وعدها بأن يملأها. فيبقى الوعد بالنسبة للموضوع موضوع على الحقيقة وليس على الاستعارة في قوله تعالى النار وعدها الله. وإنما هنا بعض العلماء قال لك من قبيل فبشرهم بعذاب أليم، يعني تهكم بهم، جعل الوعد بالنسبة لهم كالوعيد بالنسبة إيه لهم. فقوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم، يمدهم يعني المد بالنسبة للإيه؟ للشر. ولو قال ويمدهم وقد قرأ بها بعض القراء، لكن على اعتبار أن يمد كيمد وإن ده بمعنى واحد، أو على اعتبار النكاية فيهم فهو من قبيل فبشرهم بعذاب أليم في القراءة الثانية. على رأي من قال في الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة قال يمد للشر ويمد للإيه، ويمد يمد للإيه قلنا يمد للشر ويمد للخير. خلاص، طيب، يبقى قوله ويمهلهم معناه ايه؟ الزيادة في ماذا؟ في الطغيان هنا ما حيقف المعتزلة معانا في المسألة دي ويقولون لنا الله سبحانه وتعالى كيف يمدهم في الطغيان مع أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير ولا يفعل الشر؟ نقول الله يفعل كل شيء ويريد كل شيء، يريد الخير ويريد الشر. ومذهب أهل السنة أن كل شيء بالله ومن الله سبحانه وتعالى، إلا أنك تتأدب معه فلا تنسب الشر إليه تأدبا وتنسب إليه الخير. ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إيه؟ ليس إليك، فذلك تأدب مع الله سبحانه. وقوله تعالى في سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، يعني الحسنة والإيه والسيئة. قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ثم قال بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى إزاي؟ يبقى أنت يعني مخاطبة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أنت المتسبب فيه، إذا أصابتك السيئة أنت المتسبب فيها. وأيضا فذلك تأديب ينبغي أن يكون أدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل يريد كل شيء ويفعل كل شيء ولكنه لا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله إيه؟ غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع كونه واقعا بإرادة الله عز وجل. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم مع كونه واقعا بإرادته وبأمره سبحانه وتعالى. فغاية الأمر أن أهل السنة يقولون إن الإرادة غير الأمر وغير الرضا، وأما المعتزلة فهم يقولون إن الإرادة مرادفة للأمر والرضا، ومذهبهم ساقط وباطل، لأنهم يقولون إن الإرادة هنا للشر لا تكون أبدا منسوبة إلى الله عز وجل. دخل الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني وكان جالسا في مجلس، فدخل عليه القاضي عبد الجبار المعتزلي، فلما دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، كأنما يريد الرد على أهل السنة الذين يقولون إن الله لا يريد إلا الخير فقط. فقال الرجل السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال السني أفيعصى ربنا كرها؟ فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإن الله يفعل في ملكه ما يشاء. ولذلك فإن أهل السنة يقولون إن كل شيء بمشيئة الله، والطغيان هنا هم المتسببون فيه. وأيضا فقد قال بعضهم إجابة ترضي، قالوا إن الله يعرض الأمور على الناس جميعا والرسل تبلغ، فالقلب القابل للشيء يمده الله سبحانه وتعالى أو يمده الله سبحانه وتعالى بالقوة ويهديه إلى الإيمان ويجذبه إليه ويعينه على العمل به، والقلب الرافض الله تعالى يمده في الضلال مدا ويتركه لضلاله. وذلك واضح من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا أي قبلوا الهداية من الله ورضوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل النصوص التي قالها الله وقالها رسول الله قبلوها وأرادوا أن يعملوا بها. ماذا يكون حالهم؟ الله يوفقهم ويعينهم ويمدهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طب والتانيين الذين عرضت عليهم الهداية فلم يقبلوها ولم يرضوا بها؟ قال عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يتركه لضلاله ويعينه عليه ويفتح له أبواب الضلال التي يريدها هو والتي يحبها هو، والله تعالى لا يعني الله تعالى غني عن عباده، الله غني عن عباده، والحديث القدسي يبين ذلك، من تقرب إلي شبرا. إن تبدأ أن تبدأ أولا فإن الله بعد ذلك يتقرب إليك بأكثر مما تتقرب، لكن تبقى قاعد كده ولا تبدأ ولا تعمل ثم تريد الله سبحانه وتعالى أن يتقرب منك، لأنت المحتاج إلى الله وليس الله محتاجا إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. الشيخ رحمه الله فسر المد هنا بالإمهال. الإمهال في إيه؟ إمهال في العمر، يعني علشان يزيدوا طغيانا على طغيانهم. وزيادة طغيانهم على طغيان إنما يكون لأجل أن يكون العقاب أشد وأكثر وأنكى وأقوى. ألا ترى إلى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لم نأخذهم أولا لأننا عادلون والعدل من صفاتنا، فلو أخذناهم أولا لكان العقاب على قدر السيئة، ولكننا نتركهم يعملون. فإذا كثرت أعمال السوء عندهم استحقوا العقاب الأليم بها. ولذلك قال سبحانه حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني خلاص عملوا كل اللي هم عايزينه، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني يائسون من النجاة مطلقا، يعني أخذناهم الأخذة التي لا طريق فيها للنجاة، لأنهم هم السبب في ذلك حيث فعلوا من المعاصي ما استحقوا عليه ذلك العقاب. فالله حين يمدهم أي يمهلهم في طغيانهم أي في عمرهم، فيتسبب إمهاله لهم في الطغيان والمعاصي والكيد للمؤمنين حتى إذا أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. في طغيانهم طغيان، طغى يطغى طغيانا، طغى يطغى طغيانا. ومثله مصدر اللقيا، لقي يلقى لقيانا ولقية، لكن لا يقال طغية إنما يقال طغى يطغى طغيانا. أصل الطغيان في اللغة معناه المجاوزة، عدم المجاوزة الحد عندما تقف عنده، مجاوزة الحد المطلوب منك أن تقف عنده، هذا الطغيان في اللغة. طغيان إيه؟ مجاوزة الحد المطلوب منك أن تقف عنده، فإذا ما تعديت يبقى طغيت، يبقى طغى. ولذلك قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم. وأنتم تعلمون إن طغى هنا استعارة تبعية، طغى يعني تجاوز حده، المفروض إنه ليه حدود يقف فيها، ولكنه حين يتجاوز حد هذه الوقوف يعبر عنه بالطغيان كما يتجاوز الطاغي حده. فأنت يا إنسان إن كنت جئت في هذه الحياة لعبادة الله وللتواضع لخلق الله، فإذا لم تفعل ذلك يبقى عملت إيه؟ جاوزت حدك أو لا؟ جاوزت حدك. إذا استهزأت بعباد الله فذلك تكبر منك وإعلان على الاستخفاف بالناس، فيبقى ذلك نوع من الطغيان. إذا جاءك الرسول الذي يطلب منك أن تؤمن بمن خلقك فأعرضت عنه وتركته، بل ولم تفعل الإعراض فقط بل فعلت الخداع بالمؤمنين بينك وبينهم ليستنيموا إليك ويطمئنوا إلى أنك معهم، وأنت في الخفاء تدبر الكيد والدسائس والمكر، فذلك طغيان أو ليس طغيان؟ تجاوز لحدودك وفعل لا يليق بإنسانيتك التي خلقك الله لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليمكروا بعبادي ولا ليستهزئوا بديني ولا ليكفروا بنبيي ولا لينافقوا المؤمنين فيدبروا لهم المكائد والدسائس والمكر، فحينئذ تجاوزوا حدودهم. فلما تجاوزوا حدودهم كان لابد أن نتسبب نحن في إمهالهم لأجل أن يزيدوا في طغيانهم حتى يكون عقابنا آلم وأكثر، لأن الله هو الحكم العدل ولا يأخذ العبد إلا بما جنى وبما فعل. يعمهون، العمه معناه يعني هنا العمى والعمى يمكن نتركها للأسبوع القادم إن شاء الله، علشان فيها بعض الكلام. نسأل الله تعالى أن يعيننا وييسر لنا ويوفقنا ويهدينا، وأن يعين هذه الكلية على استمرار هذه الدروس الطيبة والاجتماعات الطيبة المباركة التي هي جعلت غيرها من الكليات يحزو حزوها، فكانت كلية رائدة، فبارك الله فيها وفي رئيس قسمها، فإنه الداعي إلى هذه الأمور، ونسأل الله أن يوفقه دائما في حياته إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق هذه الكلية للخير. واللهم إني أسألك ألا تجعل هذا تسميعا بنفسي، فأنا عبد ضعيف فقير عاجز لا أعلم شيئا وأنت بذلك أعلم، وأسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه الأنفاس خالصة مني لك، وأن تجعل هذا الإقبال من إخواني خالصا منك لك، إنك على كل شيء قدير، وأن تجعل ما استمعنا إليه وما تكلمنا به نواة للعمل به، إنه على كل شيء، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وتعالى أعلى وأعلى.